بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من استنكف عن عبادة ربه فسيقع في عبادة كل شيء، وسيلقى من الهوان والذلة بقدر ما فاته من العزة والكرامة. هذه الحكمة تعبر عن حقيقة وجودية وقيم روحية، أو دوافع لبعض القيم أو دوافع القيم الروحية. يقول ملخصها أو تقول في خلاصتها: من استنكف، يعني من استكبر وابتعد عن عبادة ربه سبحانه وتعالى، فسيقع في عبودية الأشياء، ونتيجة لذلك هي أنه سيلقى من الهوان والذلة بقدر ما فاته في عبوديته أو من عبوديته لربه من العزة والكرامة. وبالتالي هذه الحكمة تعبر عن قانون إلهي، أن كل شخص ابتعد عن الله ابتعد عن نفسه وابتعد عن كل مصالحها، مصالح الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. إن أراد الكرامة فهي عند الله، وإن أراد العزة فهي عند الله، وإن أراد النعيم المقيم فهو عند الله، وإن أراد الخلود في اللذة والسعادة والراحة والفرح والطمأنينة فهي جميعا عند الله تعالى. ولذلك إن ترك الله تعالى وذهب يبحث عنها عند غيره، فلن يجد إلا السراب، ولن يجد إلا الوهم، وسيقضي حياته كلها بعيدا عن نفسه وبعيدا عن ربه. والسر ذلك بسيط، وهو أن الإنسان في أصله نفخة إلهية، كما أن كل شيء من الله تعالى. فإذا ابتعد عن حقيقته، ابتعد عن مصدره، ابتعد عن منبعه، يشعر بالأسى ويشعر بالألم بقدر ذلك الابتعاد. ولهذا يعبر بعض الشعراء عن ذلك، شعراء في الأدب العرفاني، عن ذلك بالقصب، عندما أو الناي. فالناي يقولون، طبعا هذا بمعناها الرمزي، أنه عندما يحدث تلك الأصوات الحزينة بسبب ألمه على فراقه للمحل الذي كان فيه، القصب، وأصل كان في القصب، فعندما قطع وتحول إلى ناي صار يحن إلى ذلك الأصل الذي كان منه. فكذلك النفس الإنسانية، يعني كل ما فيها تبقى دائما مشتاقة إلى ذلك المحل الذي جاءت منه، المصدر الذي صدرت منه، المحل الذي كانت فيه، فهي تبقى في ذلك الشوق أبدا دائما. وذلك الشوق هو الذي يحركها لطلب الكمال، والكمل يسيرون من خلال ذلك الشوق، يعني الشوق هو الذي يحدو بهم إلى ذلك الكمال. المنحرفون عن هذا الصراط المستقيم الذي يتحرك به الكمل يقعون في الأهواء، وبالتالي يبتعدون عن تلك، عن عبادة، يتصورون أن العزة والكرامة في أشياء أخرى، في الدنيا، في المناصب، في الجاه، في المال، إلى آخره. وهو في الحقيقة الفكرة التي عندهم هي أصلها مرتبط بالله تعالى، يعني حتى لو حصلوا جميع الدنيا فإنهم لن يرتبوا، لأن في بالهم تلك الكرامة التي نصبها الله تعالى أو وضعها الله تعالى له. ولذلك هم يخطئون. هذا مثل الطفل الصغير عندما يرى مثلا قطعة، مثلا هو ذاق طعام معين، قطعة السكر مثلا، فوجدها لذيذة، فصار كلما يجد قطعة مثل تلك القطعة يذهب إليها ويتوهم أنها سكر، فربما تكون ملحا أو ربما تكون حتى مادة سامة. فهكذا الإنسان عندما سمع النداء الإلهي ألست بربكم، وعندما بقي مشتاقا إلى ذلك النداء، بقي مشتاقا إلى حقيقته، ولذلك كل ممارساته في الأصل هي بحث، محاولة إعادة سماع ذلك الصوت. وذلك طبعا عندما نقول الصوت يعني بمفهومه الرمزي، ليس بمفهومه الحقيقي، هذا صوت، هذا لا حرف ولا صوت، يعني أن يعود إلى ذلك الجمال الذي كان فيه. فلذلك يبحث كل شخص، يقع في محل معين ويقع له من الهوان بقدر بعده. ولهذا كما يذكرون أن قيس في الحقيقة كان لا يحب، كان ذلك تلك المحبة لمعنى آخر. ولهذا الصوفية يعبرون عن المعاني العرفانية بأسماء، لبنى وليلى والخمرة وغيرها، لأنها في الحقيقة تنبئ أن هذا الشخص لم يكن يطلب ليلى بحد ذاته، وإنما كان يطلب المعنى الجميل الذي كان يختفي وراءه والذي كان تستره. فهكذا الإنسان، هكذا يعني العبودية هي تعيدنا إلى المسار الصحيح، تبين لنا الوجهة الحقيقية، وأن كرامتنا، أن مكانتنا، أن عظمة، أن عزتنا، أن قدسيتنا، أن ترفعنا، أن ترقينا، أن سيرنا في طريق الكمال مرتبط بها. لأن العبودية في الحقيقة هي توفير القابلية. العبادة لا ينتفع الله تعالى بعبادتها، بل نحن الذين ننتفع. العبادة هي تذليل النفس لتصبح أهلا لتقبل التنزلات الإلهية، الفيوض الإلهية. العبادة هي تعبيد، مثل ما نعبد الطريق حتى تستطيع السيارات أن تسير عليها، فالعبودية هي تعبيد النفس بحيث تصبح أهلا للمكارم، تصبح أهلا للترقي. الله تعالى القيم الروحية قيم رفيعة جدا، قيم مملوءة بالكرامة، مملوءة بالجمال، فلا يمكن أن تتنزل إلا على أرض تستحقها، تربة طيبة تؤتي ثمارها كل حين. ولذلك العبادة هي هذا الأمر. الشخص الذي يستنكف على عبادة ربه مثل الشخص الذي يكون يستنكف على تعبيد الطريق، فهذا لا يمكن السيارة الفخمة أن تسير في هذا الطريق، ربما يصير فيه جرار، ربما يصير فيه، لكن لا يمكن للسيارة أن تسير، سيارات الفخمة أن تسير في ذلك الطريق. فهكذا بالنسبة للنفس، العبادة هي تعبيد النفس لله تعالى، تسليم النفس لله تعالى. والله تعالى طبعا يجازي هذه النفس بهذه الكرامات، بهذه الإكرامات، بالتقبل، بالمدد، بالفيض، بكل معاني التي وردت يعني من المواهب الإلهية، شرحناها في كتاب مواهب النفس الرضية، أن بعض أولها وأكبرها وأعظمها السعادة. السعادة هي تحصيل يعني كل ما تحتاجه النفس من رغبات وحاجات، سواء كانت من عالم الحس أو من عالم المعنى. ولهذا القرآن الكريم يخاطب النفس من هذا الباب حتى تبتعد عن الشيطان، تبتعد عن الأهواء، يقول لها لماذا أنت تبتعدين عن ربك؟ هل تخافين على مصالحك؟ لن تخافي، مصالحك كلها عند ربك، مصالحك كلها، كل مصالحك كلها عند الله. السعادة عند الله، النعيم عند الله، العزة عند الله، الكرامة عند الله. أما هؤلاء الذين ترينهم فهو في الحقيقة لهم كرامات أو لهم عزة وهمية، عزة كاذبة، سرعان ما تزول، سرعان ما تذهب، وهي حتى في حد ذاتها في ذلك الحين يعني ربما نشعر بها، نراها نحن في ظاهرا، لكنها في باطنها ذلة لهم، هم يشعرون بها، وربما نحن نتوهم أنها حقيقة وهي ليست حقيقة. أبى الله تعالى أن يذيق عزته من عصاه أو من جحده. العزة محل خاص بالذين يعبدون العزيز، بالذين يعرفون العزيز، والعزيز الوحيد العظيم هو الله سبحانه وتعالى. ومن جحد العزيز أو من عصى العزيز يستحيل أن تكون له عزة، ويستحيل أن تكون له كرامة. لذلك هذه الحكمة تخاطب النفس وفق رغباتها، يعني تقول لها أنت يا أيتها النفس مصالحك عند الله، فإذا استنكفت استكبرت عن عبادة الله وقعت في عبودة الأشياء، كما قلنا تعبدون امرأة، يعبدون منصبا، يعبدون مالا، يعبدون جاها، يعبدون أنفسهم، يعني دائما هناك أشياء يعني هي بالنسبة لهم الهدف الأعلى، ولتلك الأهداف عندما يصلون إليها يجدون أنها سراب ولا شيء، بخلاف ما لو أعطوا كل هممهم لله تعالى. ولذلك العبودية مرتبطة بالهمة، ولهذا أول شيء في مثلا في الصلاة وفي غيرها من العبادات النية، النية تعبر عن الهمة. أنا أقصد بصلاتي هذه الله، أنا أقصد بحجي هذا الله، يعني همتي مترفعة، ليس لا تطلب الدنيا ولا تطلب أهواء. ولهذا ورد في الحديث نية المؤمن خير من عمله، لأن النية هي المقصودة، المقصودة هو أن نسير سيرا عموديا، سيرا نحو الحقيقة، نحو الكمال الحقيقي وليس الكمال المزيف. ولذلك الذي يتكبر عن هذا، عن هذا السير، سيسير في طريق عكسي، لن يسير في العلو وإنما سينزل إلى الأسفل، ولن يذوق في الأسفل إلا الهوان والألم والشقاء جزاء وفاقا، هو الذي اختار نفسه ذلك. يعني شخص بدل أن يترفع بدل كذا هو اختار السفل، فلذلك كل الآلام التي يعيشها طبعا في الدنيا هي نتيجة لذلك الأمر، والآخرة كذلك، لأن الله تعالى رب الآخرة والدنيا، فلا يتوهم شخص أنه سار في الدنيا سيرا عكسيا بالكمال أنه في الآخرة سيعكس السير، ليس كذلك. الآخرة ابتداء للدنيا، فالذي سار في الدنيا وفق المسير الصحيح وترقى وسار سيجد ما عاش حياته لأجله، ولذلك يسعد أكثر، بخلاف الآخر الذي انتكس وارتكس وابتعد عن حقيقته وعاش في عالم الأوهام، سيخرج من الدنيا وهو مملوء بالألم. شخص بنى حياته كلها لأجل قصور يسكنها أو لأجل مناصب ينالها، ثم في الأخير يكتشف أن كل شيء هباء منثور، ليس له لا قصور ولا شيء، فيتعب تعبا كثيرا وألما عظيما، بخلاف الآخر الذي كان يتطلع إلى الله ويتطلع إلى الحقائق، فهذا يجد تلك الحقائق، والآخر ينتكس ويتألم لأنه قضى حياته كلها في البحث عن الأوهام، وفي الأخير لم يجد شيئا، بل يجد كل تلك الأوهام في صور أليمة محزنة. ولهذا طبعا القرآن الكريم يذكر أن هؤلاء الذين استنكفوا عن عبادة الله، يذكر العذاب المهين، العذاب ليس فقط مرتبط بالحس، حتى بالمعنى، أن يعني يجدون الإهانات، يجدون الآلام النفسية، لأنهم في الدنيا اختاروا يعني تلك المكاسب المحدودة وباعوا بها عز الأبد، بخلاف المؤمن الذي ضحى ربما ببعض المكاسب المحدودة ولكن لأجل عز الأبد. والحمد لله رب العالمين.